أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فتتواصل هذه الدورة الخامسة في شرح كتب أهل علم أو بعض المتون العلمية، وها نحن في أسبوعنا الرابع بحمد الله تعالى، وكنا قد مررنا في الأسبوع الأول على كتاب سلم الوصول، وفي الأسبوع الثاني مررنا على كتاب القواعد المثلى، وبعده في الأسبوع الثالث كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله. واليوم بمشيئة الله تعالى ننتقل إلى كتاب من كتب العقيدة، وهو كتاب العقيدة الطحاوية، الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله. وبعد الطحاوية بمشيئة الله ندخل إلى كتاب آخر من كتب العقيدة، وهو كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية. وبعد الحموية أو تلخيص الحموية ننتقل إلى كتاب تقريب التدمرية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتب أخرى في غير عقيدة، في القواعد الفقهية وفي الرحبية ونقد الفكر، ونختم هذه الدورة بدورة في شبهات حول العقيدة والسنة، شبهات حول السنة والعقيدة. هذا ختام هذه الدورات بمشيئة الله تعالى. وكما هو معلوم أن هناك امتحانا بعد الدورة شامل لمقرر في كل كتب السابقة التي درست والتي ستدرس بمشيئة الله، امتحان في حفظ المتون التي تحفظ والمحددة، وفي الشرح، شرح المتون. والهدف من الامتحان هو تجويد المستوى أو رفع المستوى العلمي، لأن حضور الدورة فقط لا يكفي، لابد للطالب أن يرجع ويراجع ويذاكر ويحفظ ويلخص ويزيد على ما درس ويقرأ هنا وهناك حتى يستفيد ويتقدم. لأن مجرد الحضور نعم يستفيد، لكن الفائدة الأمثل تكون عندما يدرس الطالب ويحفظ المقرر ثم يمتحن فيما حفظ ودرس، بهذا يكون قد استفاد فعلا من هذه الدورة. لأن كثير من الدروس التي حضرناها وجلسنا فيها استفدنا بحمد الله، لكن ليس كالدروس التي ندرسها ونمتحن فيها ونحفظ فيها المقرر ونمتحن، لأن العلم ينسى، وآفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. لذلك الحفظ أو المراجعة مطلوبة في أمثال هذه الدورات، ولذلك أعدنا امتحانا ورصدنا جوائز تحفيزا للطلاب وتشجيعا لهم في المضي في طريقي وفي سبيل العلم. هذا المتن متن مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، والمؤلف عالم من علماء الأحناف، وهو أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك ابن جواب الأزدي المصري. أحمد ابن محمد ابن سلامة يفي في اسمه ثلاثيا، وكنيته أبو جعفر، كنيته أبو جعفر، ونسبته إلى طحا، قرية في صعيد مصر اسمها طحا، ولذا يقال له الطحاوي المصري. ومذهبه في الفقه حنفي، وكان قبل أن يصير حنفيا كان شافعيا، ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة، فقد درس على خاله المزني كان شافعيا، ثم انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب الأحناف. وهذه مذاهب إنما هي مدارس فقهية، ليس إلا، ليست عصبيات أو انتماءات أو تكتلات، إنما هي مدارس فقهية، مدارس فقهية يدرس فيها الطلاب هذه المدارس هي مدارس فقهية درس فيها الفقه بطرائق معينة عند المالكية وعند الشافعية وعند الأحناف وعند الحنابلة، فهي مدارس يتلقى فيها الفقه بأصول أصول كل مذهب، ولا يتعصب لها إلا من قل فقهه، فهي ليست عصبيات. ولذا يقول أبو جعفر قولته مشهورة: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، فإنه قال في مسألة خلاف قول أبي حنيفة، فقال له من يناظره: هل تقول بخلاف قول أبي حنيفة؟ فقال: وهل يقلد إلا عصبي؟ فزاد عليها: أو غبي. فالإنسان لا يتعصب، بل يدور مع الدليل حيث دار، إن كان حنفيا وكان الراجح عند المالكية أخذ بقول المالكية، والعكس لا يتعصب تعصب المذاهب المذموم والموقوت. فهذا العلامة الطحاوي حنفي من أئمة الأحناف، كتب هذه العقيدة ولعله أملاها في مجالس، ولهذا جاءت فيها بعض التكرار، فيها تكرار في مسائل القدر، فيها شيء من قلة الترتيب، الترتيب ربما اختل بعض الشيء، لأنه ذكر القدر في أول كتاب وفي أوسطه وفي آخره في 4-5 مرات ذكر مسائل القدر، قال لعله أملاها إملاء. وهذا العالم الجليل الطحاوي قد ولد في منتصف القرن الثالث سنة 239 هجرية، وتوفي سنة 321 هجرية. وانظروا إلى هذا التاريخ البعيد الضار في القدم، قبل 1100 عام، أكثر من 1100 عام من وفاة هذا المؤلف، ولا يزال نفعه مستمرا، ولا تزال أمته مستفيدة منه، وهذا هو فضل العلم وفضل أهله. فالعالم لا يموت كسائر الناس، يموت جسديا لكن تبقى أعماله وأعماره ممتدة بعد وفاته مئات السنين، مئات السنين. وهذا هو الفرق بين العلماء وغيرهم، فكل شيء يزول ويتلاشى إلا العلم يبقى، يبقي الله علم العالم الذي صدق في تعليم الناس الخير، فيحفظ الله علمه وينشره ويكتب له القبول، ويقيض له من يخرجه وينشره ويكتب فيه. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاش طريضا ومتنقلا من سجن إلى سجن محاربا، ولكن الله جل وعلا رفع ذكره، فقيض بعد قرون من وفاته قيض من يخرج مؤلفاته وينشرها بين الناس، وكان يكتب في غاياها بالسجون، يكتب بالحبر يكتب بكتابات بأشياء بسيطة جدا، يكتب من رأسه، يكتب في عمامته، ويكتب ربما في لا يجد ما يكتب فيه، لا يجد حتى ما يكتب عليه، ومع ذلك أخرج الله علمه للناس، وهذا سببه الإخلاص لله جل وعلا. فهذا العالم بيننا وبينه مئات السنين، بيننا وبين هذا العالم الطحاوي 1120 سنة تقريبا، 1120 أو 1118 سنة بالضبط من وفاة هذا العالم، ولكن علمه باقي، وكل من يستفيد من هذا الكتاب فائدة واحدة، ولو فائدة واحدة، فلهذا العالم أجره عند الله سبحانه وتعالى، أحسبه الله حسيبه. وهذا هو فضل العلم، هذا هو فضل العلم، لذلك العلم لا يعدل شيء، كما قال أحمد بن حنبل، وكما قال ابن مبارك: ما عبد الله بشيء مثل العلم. لأن العالم تبقى حسناته مئات السنين، وأجوره تكون ممتدة غير منقطعة. طيب، نريد إن شاء الله أن نعلق على هذه الرسالة تعليقا متوسطا، لا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، بل عوام بين ذلك، نريد أن يكون التعليق حالا لعبارات الكتاب، مفككا لمفرداته، ونافعا وواضحا. لذلك نتمنى أن نوفق في التفصيل والتوسط. قال الناسخ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. قال علامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق والطحاوي بن مصر رحمه الله، هذا يكتبه الناسخ الذي نسخ الرسالة، يقول قال علامة، ولا يقول هذا الطحاوي نفسه، لا يقول عن نفسه قال علامة، إنما يقول هذا الكاتب الذي نسخ، يسمى هذا الوراق الوراقون. ولذلك تجدون في كثير من الكتب كتب السنة بعض العبارات ليست من المحدثين بل من النساخ، مثلا تجد فاطمة عليه السلام أو الحسن الحسين عليه السلام، هذه ليست من المحدثين والرواة، إنما هذه من النساخ الذين ينسخون هذه الكتب. فربما علقوا هذه التعليقات كعليه السلام عند علي أو عند فاطمة أو عند الحسين، وهذا تصرف منهم، تصرف من الناسخ. فهنا قال علامة يقول ذلك الناسخ الذي نسخ هذه الرسالة. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، هذا الذي بين يديك وهذا الذي تقرأه وهذا الذي ستسمعه هو ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. مر معنا الكلام عن العقيدة وتعريفها لغة واصطلاحا، وأنها من العقد وهو الربط والشد والإحكام، عقد الحبل إذا ربطه وشده، واصطلاحا هي حكم الذهن الجازم بالشيء، حكم الذهن الجازم بالشيء، هذه العقيدة. وسمت العقيدة بهذا الاسم لأنها مسائل تنعقد في القلب انعقادا كعقد الحبل الذي لا ينحل ولا ينفك، لذا سميت عقيدة وعقائد، بمعنى أنها منعقدة ومربوطة وموثقة في القلب سواء كانت صحيحة أو فاسدة، هذا المعنى العام، الاصطلاح العام للعقيدة. وتسمى العقيدة عند أهل السنة والجماعة بعدة أسماء أو إطلاقات، يقال لها الفقه الأكبر كما عند أبي حنيفة في كتابه المنسوب إليه برواية أبي مطيع البلخي، الفقه الأكبر يعني التوحيد. وتسمى العقيدة بالسنة كما تقدم في دروس الواسطية، السنة يراد بها العقيدة، ومنها كتب السنة لعبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم والخلال وغيرهم. تسمى كذلك العقيدة بوصول الدين، بوصول الدين. وتسمى أيضا بالشريعة، ومنه كتاب الشريعة الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله، كل هذه إطلاقات على العقيدة. وتسمى كذلك التوحيد، إذن التوحيد والعقيدة والسنة والشريعة وصول الدين والفقه الأكبر، كل هذه مصطلحات أو إطلاقات لشيء واحد. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. مر معنا كلام عن أهل السنة والجماعة، أهل السنة هم المتمسكون بها، والجماعة أي المجتمعون عليها، وهذا اللقب قديم ظهر في القرون الأولى أهل السنة والجماعة، وهذا يدل على أن هذه الأسماء لا غبار عليها إذا كان معنا صحيحا ولم يتعلق بهذه التسمية منكر. يعني أصل التسمية لا بأس به، فإن السلف لما ظهرت الفرق القدرية والمرجئة والخوارج والروافض وظهر غيرهم من أهل الانحراف، سمى أهل الحق أنفسهم بأهل السنة والجماعة، كما قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فيقال سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. إذن هذا الاسم قديم، اسم أهل السنة والجماعة. وأيضا ذكر في كتب التفسير إلى ابن عباس روي أنه قال في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. إذن هذا اسم قديم وليس باسم محدث، ولا غبار في التسمية، لأن بعض الناس ربما يصاب بشيء من القلق أو الوسواس تجاه الأسماء النسبة إلى السنة أو إلى الحديث أو إلى السلفية، هذه أسماء لا غبار عليها ولا إشكال إذا كان منهج صحيحا. والاسم لا يغني عن صاحب شيء إذا كان اسمه صحيحا والمنهج منحرفا. فلو أن الإنسان سمى نفسه بأهل السنة وهو مبتدع، الاسم لا ينفعه. إذن العبرة ليس بالاسم، إنما العبرة بالمنهج، العبرة بما يكون عليه الإنسان. ولهذا قال عليه السلام في الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالعبرة بالمنهج لا بالاسم، فقد يتسمى الإنسان باسم صحيح، اسم حسن كأهل السنة، ويكون مخالف لأهل السنة، فلا ينفع الاسم شيئا. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا العبرة ليس بالاسم أو التلقب أو الألفاظ أو الألقاب الشائعة، بل عبرة بالمنهج. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، على مذهب فقهاء الملة يعني بهم الأحناف، على مذهب فقهاء الملة. وذكر منهم أبا حنيفة، النعمان بن ثابت، النعمان بن ثابت الكوفي التيمي مولاهم، وهو إمام أبو حنيفة المشهور، ذلك العالم الجليل والفقيه صاحب المذهب المشهور من مذاهب أهل السنة والجماعة، والمتوفى رحمه الله سنة 50 و100 من الهجرة، وهو أقدم الأئمة الأربعة، أولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد بن حنبل. وذكر اثنين من كبار تلاميذه وهما أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، وهما كبار تلاميذ أبي حنيفة. والذي يقال أبو حنيفة وصاحباه، به يقول أبو حنيفة وصاحباه، ويعلم بصاحبه أبا يوسف، أو يعلم بهما أبا يوسف وأبا عبد الله الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا دعاء لهم بالرضا، يعني اللهم ارض عنهم وما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين هو العقيدة كما تقدم، أصول الدين يعنون به العقيدة. ولا إشكال أيضا في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تقسيم مسائل العقيدة إلى أصول والفقه إلى فروع، لا إشكال في ذلك، لأن المعنى أن هذه الفروع لا تصح إلا إذا قامت على أصول وهي العقيدة، أو كذلك فالأعمال لا تصح الفروع من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من إحلال حلال أو تحريم حرام أو فعل واجب أو ترك محرم، كل هذه الفروع لا تنفع صاحبها إذا اختل عنده أصل الدين. لذلك الوصول هي العقيدة والفروع هي الأعمال. وقوله تعالى في سورة الرعد لذلك، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالعلماء قالوا في الأصل الثابت هو الإيمان لا إله إلا الله، كما قال ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله، هذه كلمة طيبة. وفرعها الفروع هي الأعمال الصالحة، الفروع أعمالها الصالحة، فرعها في السماء أعمالها صاعدة، أعمالها فروعها هي الأعمال الصالحة الصاعدة إلى الله تعالى، كما قال سبحانه والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلا غبار ولا إشكال في ذكر أو مسألة وصول الدين والفروع، لا إشكال في هذا التقسيم، إنما هو الصلح. هذا بخلاف التقسيم الذي يقول بعض مثل الدين عبارة عن قشور ولباب، لا، هذا تقسيم باطل، ويعنون بالقشور مسائل لا أهمية لها، واللباب مسائل مهمة. لا، الدين كله مهم وكله مطلوب العمل به، ليس فيه قشور أشياء ترمى ويستغنى عنها ولباب، بل كله لباب، لباب كله لباب. إذا تقسيم الدين إلى أصول إلى قشور ولباب تقسيم باطل، هذا تقسيم باطل، لأنه يتوصل به إلى إهمال وإلغاء والتقليل من كثير من العبادات والواجبات. قال وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، يدينون من الدين وهو الخضوع، الخضوع الدين يطلع على الخضوع، دائما له يعني خضع له، ويطلق الدين على العمل والحساب والجزاء والقانون والشرع، كل هذا يسمى دينا، يسمى ذلك دينا، يعني يخضعون به لرب العالمين أو يتدينون به لله جل وعلا. ثم بدأ في التفصيل، قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله، تقدم معنا كلام عن التوحيد وتعريفه لغة واصطلاحا، وأنه مصدر وحد يوحد إذا أفرد الشيء وجعله واحدا، وأن التوحيد الصلاح هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأن هذا التقسيم دل عليه كتاب العزيز استقراء الآيات القرآنية. فالتوحيد إما توحيد في الربوبية في أفعال الله أو في الألوهية في أفعال العباد أو في الأسماء والصفات. ويقسم كذلك قسمين: المعرفة والإثبات أو القصد والطلب. أو يقسم كذلك توحيد السيادة وتوحيد العبادة. ويشمل توحيد السيادة توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية. نقول في توحيد الله معتقدين، يعني حال كوننا معتقدين، نقول ذلك عن عقيدة، نقول ذلك عن اعتقاد جازم، عن اعتقاد جازم بتوفيق الله. يعني هذا القول نقول بتوفيق من الله، لأن التوفيق بيد الله جل وعلا كما قال العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله. وقال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فالتوفيق بالله، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ يذكر مفردات ومسائل في العقيدة، فقال: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. إن الله واحد، واحد من أسماء الله تعالى الواحد، من أسماء الله تعالى الواحد. قال تعالى: وإلهكم إله واحد. الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وأفعاله. إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في أفعاله. إذن الجملة الأولى تقرر توحيد الربوبية، فإن الله واحد لا شريك له في أفعاله، ولا شيء مثله تقرر توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه أيضا فيها توحيد الأسماء والصفات وفيها صفة القدرة، ولا إله غيره فيها توحيد الألوهية. فالله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولا شيء مثله، أي تنزه ربنا جل وعلا عن الشبيه والمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فالله منزع عن المثيل. ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجز الله جل وعلا، إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، ولا يغلبه سبحانه وتعالى شيء، ولا إله غيره كذلك، لا إله غيره، لا معبود بحق إلا هو. وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله. هذا كله من صميم التوحيد. توحيد الأسماء والصفات هو من صميم التوحيد والعقيدة. إفراد الله تعالى بصفات الكمال، وتنزيه الله جل وعلا عن المثال وعن الشبيه وعن النقص، هذا من صميم ومن أصول الدين والعقيدة، من أصول الاعتقاد. ولذلك الكلام في باب الأسماء والصفات ليس كلاما ثانويا أو كلاما يقال أحيانا وربما يترك في أحيان كثيرة إهمالا له، لا، هذا من صميم الإيمان، من صميم الإيمان إفراد الخالق جل وعلا بصفات الكمال وإثباتها له، وإثبات ذلك له سبحانه وتعالى. ولا إله غيره قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. هذا مما انتقل على المؤلف رحمه الله، وأبى الله إلا أن يتم كتابه. هذا مما انتقل على المؤلف أنه استعمل لفظ القديم، والقديم لا يخبر به عن الله جل وعلا، لأن القديم ربما يفهم منه النقص. القديم خلاف الجديد، تقول هذا قديم وهذا جديد، ثوب قديم وثوب جديد، فالقديم والحالة هذه يعتبر نقص. ولهذا لا يخبر عن الله تعالى بالقديم، إنما يخبر عنه بالأول، لأن الأول يدل على الكمال بخلاف القديم، فإن القديم ربما يستلزم نقصا، تقول هذا شيء قديم وشيء جديد، فتمدح الجديد وتذم القديم. أحيانا قد يكون في القدم، في وصف القدم شيء من النقص، ولذلك لا يخبر عن الله تعالى بالقديم، ولا يوصف ولا يسمى بالقديم، إنما يسمى الأول. قديم بلا ابتداء، يعني به الأول بلا ابتداء، فالله جل وعلا لا بداية له، ليس لله بداية، ليس لله تعالى بداية، فهو الأول قبل كل شيء وليس له نهاية دائم بلا انتهاء. الله تعالى دائم بلا انتهاء متصف بالدوام والبقاء والآخرية، فهو الباقي سبحانه وتعالى. وإن كان الدائم ليس من أسماء الله لكن هذا من باب الإخبار، الدائم ليس من أسماء الله تعالى لكن هذا إخبار عن الله جل وعلا بأنه دائم. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن الجنة بأن وكلها دائم وظلها، وكلها دائم وظلها. فالله تعالى يخبر عن يخبر عنه بالدوام لكن لا يسمى بالدائم، فليس من أسماء الله الدائم، لكن الدائم من باب الإخبار فقط عن الله. وقد تقدم معنا في القواعد مثل أن الإخبار بابه أوسع من باب الأسماء، فالخبر هو ما يطلق على الله تعالى بغير توقف، ما يطلق على الله بغير توقف أي بغير نص، بشرط أن لا يكون المعنى سيئا، بشرط أن لا يكون المعنى سيئا، مثل الشيء والدائم والموجود والمعلوم والمذكور وواجب الوجود، كل هذه من باب الإخبار عن الله جل وعلا ليس من باب التسمية، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية. دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد، أي تنزه الله جل وعلا عن الفناء. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر عن الذات بالوجه، عبر عن ذاته بالوجه. وفي الآيتين إثبات صفة الوجه لله جل وعلا وأنه لا يفنى ولا يبيد بل هو الباقي سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. وهذه الإرادة الكونية أم الشرعية؟ لا يكون إلا ما يريد، هل هذه إرادة كونية أم شرعية؟ كونية. نعم، يعني لا يقع في الكون إلا ما أراده الله تعالى. إذا أراد الله تعالى شيئا كونا فإنه واقع لا محالة. وأما الإرادة الشرعية فلا يستلزم أو هي غير مستلزمة الوقوع. إذا أراد الله الأمر شرعا قد يقع وقد لا يقع، والدليل قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يحب أن يتوب عليكم. فهذه إرادة ليست كونية، ولو كانت كونية لتاب الناس كلهم جميعا قدرا وكونا، لكن هذه إرادة شرعية بمعنى المحبة. إذن قوله ولا يكون إلا ما يريد يعني لا يقع إلا ما أراده الله تعالى، وفي هذا رد على المعتزلة القدرية الذين زعموا أن أفعال العباد تقع بغير إرادة الله تعالى وقدره. زعمت القدرية والمعتزلة أن أفعال العباد غير داخلة في مشيئة الله وخلقه، بل إن غلاتهم زعموا أن العلم لا يشمل علم الله تعالى، زعموا أنه لا يشمل أفعال العباد، هو لا كفار، كما قال الشافعي رحمه الله ناظرهم بالعلم فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا. فلا يكون إلا ما أراده الله تعالى، لا يقع في الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى وقضى به. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام، الأوهام يعني الظنون، الوهم هو ما يرجى حصول كونه، ما يرجى حصوله أو حصول كونه، يعني ما يتوهم وقوعه أي ظن حصوله حصوله. فالأوهام أي الظنون لا تبلغ كنه ذاته سبحانه وتعالى، ولا تدرك الأفهام، الأفهام العقول، لا تحصل العقول علما بذاته. فالعقل قاصر له مدى ينتهي إليه، كما أن سمع الإنسان له حدود وبصره له حدود وإحساسه له حدود وأشمه له حدود وحواسه محدودة، كذلك عقله محدود، هذا عقل له سقف لا يتعدى. فالعقل لا يدخل في الغيبيات، من الغيبيات ما يتعلق بذات الله تعالى وكيفية صفاته. فالله تعالى لا تبلغ الأوهام أي الظنون، ولا تدرك الأفهام، لا تحصل العقول، لا تدرك العقول كنها ذاته ولا كيفياته صفاته. ولا يشبه الأنام، تنزه الله تعالى عن مشابهة الخلق، لا يشبه الأنام، يعني لا يشبه هو الأنام ولا يشبهه الأنام، تنزع عن مشابهة خلقه أو مشابهة خلقه له، لأن هناك تشبيهين، تشبيه لخالق المخلوق، وهذا وقع فيه من؟ وقع فيه اليهود، شبهوا الخالق بالمخلوق عندما وصفوا الله تعالى بالبخل أو بالفقر عياذا بالله، وقالوا في الله تعالى ما لا يقال وما يستحي الإنسان عن ذكره، وصوب الصفات هي صفات في المخلوقات ناقص. هذا التشبيه من أفسد أنواع التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا عند اليهود. النوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا عند المشركين، عند أهل الشرك، أهل الشرك يشبهون المخلوق بالخالق، فيدعون أن المخلوق يعلم الغيب وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه يجيب دعوة المضطر، وأنه يعلم ما في الصدور، وأنه فيشبهون المخلوق الفقير الضعيف الناقص بالخالق القوي الكامل. كل هذا من التشبيه الباطل، والله تعالى لا يشبهه الأنام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. كذلك من صفات الحياة، الحياة الكاملة التي لا تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، فالحياة حياة المخلوق ناقص، الإنسان حي لكن حياته ناقص مسبوقة بعدم، كان عدما كان ميتا، قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي عدما فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن إنسان حياته ناقصة مسبوقة بعدم ويلحقها فناء وزوال ويموت، كل حي يموت، الحي الذي لا يموت هو الله جل وعلا، ولهذا قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، لم يقل وتوكل على الحي، حتى لا يظن ظان أن التوكل يصح بكل حي، لا، قال الحي الذي لا يموت، فدل على أن التوكل محصور في الخالق جل وعلا، لا توكل إلا على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن لا توكل على غير الله، إنما التوكل على الله وحده، حي لا يموت قيوم لا ينام. كذلك من أسماء الله القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا به، لا قيام لغيره إلا به سبحانه وتعالى، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو القائم على شؤون عباده كلهم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض أرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فالله تعالى قائم على كل نفس وعلى كل دابة وعلى كل مخلوق، صغيرا كان أو كبيرا، ظاهرا أو كان مخفيا، في ظلمات الأرض أو في قاع البحار، كل ذلك تحت تدبير الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى القيومية، أي القيام على هذه المخلوقات كلها، والله تعالى يقوم عليها كلها، هذا معنى القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، حي لا يموت قيوم لا ينام، ولذلك لا ينام، لأن النوم غفلة والنوم نقص، والنوم في حق الخالق نقص، لأن النوم يدل على الحاجة، على حاجة من ينام، فالله تعالى لا يحتاج إلى الراحة والنوم، النوم يحتاج الإنسان، فهو في الإنسان كمال من وجه ونقص من وجه، كمال من جهة أن الصحة المعتدلة، أن من كان صحيحا وصحته سوية ومعتدلة ينام نوما طبيعيا يدل على اعتداله في الصحة، بخلاف المريض الذي يصاب بالأرق فلا ينام بالليل لضعف في بدنه أو خلل في صحته، فهو من هذا الاعتبار كمال الإنسان، لكن باعتبار أن الإنسان محتاج إلى أن ينام، محتاج إلى أن يضع رأسه وينام، بهذا الاعتبار هو نقص، لأنه يدل على الحاجة، يدل على حاجة الإنسان أو حاجة المخلوق لأن ينام، فالنوم في حق الله تعالى نقص، لأنه يدل على الحاجة، والله تعالى لا يحتاج إلى النوم، حي لا يموت قيوم لا ينام. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن من صفات الله تعالى أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني تنزع عن النوم، ولا يمكن أن يوصف بالنوم لأنه لا يحتاج إلى النوم. خالق بلا حاجة، خلق الخلق بلا حاجة، ليس محتاج إلى الناس، فلو أن الناس كلهم أطاعوا ما زادوه شيئا، ولو أنهم كلهم عصوه ما أنقصوه شيئا، كما في حديث أبي ذر عند مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. كل الناس صاروا كجبريل أو كالنبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان والتقوى والورع والعبادة الحقة لله تعالى، ما زاد ذلك في ملك الله تعالى شيئا وريحا. والعكس، لو أنهم كلهم كفروا وصاروا كإبليس وكفرعون ظلما وعدوا وكفرا، ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا، لأن الله تعالى ليس محتاجا إلى العباد، خالق بلا حاجة، خلقهم ولم يحتج إليهم، لا إلى إنسان ولا إلى العرش ولا إلى كرسي ولا إلى السماوات ولا إلى حملة عرش ولا إلى أي شيء من خلقه، خالق بلا حاجة، بل إن الخلق كله محتاج إليه سبحانه وتعالى. خالق بلا حاجة، خلق الخلق ليعبدوه، ومن عبده ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليه، ولو عبدوه كلهم ما زادوه شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذن الخلق ليس لحاجة، إنما ليعبدوا الله تعالى وليعملوا الصالحات ولينفعوا أنفسهم، ليسعدوا أنفسهم بعبادة الله تعالى وحده. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة أو مؤنة، رازق بلا مؤنة، الله تعالى يرزق هذه الكائنات كلها، إنسها وجنها، حيواناتها وبهائمها، حشراتها وديدانها، كل مخلوقات هذه يرزقها الله تعالى مخلوقا مخلوقا، فردا فردا، ولا ينسى نملة واحد، النمل لا ينساه الله سبحانه وتعالى. حشرات، كل ما يدب على وجه الأرض الله تعالى تكفل بعاشته ورزقه وتموينه، ولا يكلف ذلك ربنا شيئا، رازق بلا مؤونة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أي دابة، أي إنسان ماشي، الله تعالى تكفل برزقه بطعامه بشرابه. فالعباد لا يرزقون أنفسهم، والحكومات والدول والأنظمة لا ترزق الناس، إنما يرزقهم الله جل وعلا، الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي يقدر الأقوات، فلو تضاعف سكان الأرض عشرات الأضعاف مئات الأضعاف، الله تعالى خلقهم ورزقهم. ولهذا من السفه عقد المؤتمرات ومناقشة بعض القبائل بانزعاج بأن البشرية عددها سيكون سنة 2050 سيكون تعداد السكان كذا، وحسب المعدل النمو السكاني، وهذا يسبب شحا في الموارد، وسيكون مشكلة في الغذاء، ومشكلة في الماء، وحرب في المياه. كل هذا كلام يدل على ضعف العقيدة. فالله تعالى هو الرزاق، هو الذي أجرى هذه المياه وأنبت هذه الأرض وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. لا يرزق الناس، لا ترزقهم الحكومات ولا مفكروا الاقتصاد ولا غيرهم، هؤلاء مرزوقون، يرزقهم الله تعالى، نحن نرزقهم وإياهم. ولذلك الله تعالى رازق بلا مؤونة. لو صار سكان الأرض 100 مليار فإن الله تعالى يطعمه ويسقيه كله، الله بأكله كله، يطعمه الله تعالى ويسقيه. فالرزق على الله لا على أحد، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، يرزق بلا مؤونة. بل إن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كل العالم لو وقف وسأل كل واحد حتى تنقطع به الأماني، يسأل حتى تنقطع به الأماني، يسأل ويسأل حتى تكمل أو ينتهي من كل أمنية فيعطيه الله تعالى، وكلهم كذلك. فإن ذلك لا ينقص مما عند الله تعالى شيئا ولا أحد. إبرة في بحر، نسبة الماء العالق في هذا إبرة إلى ماء البحر كنسبة ما أعطى لما بقي عند الله تعالى، وما عند الله باقي وما عند الناس ينفد. إذن الله تعالى رازق بلا مؤونة، وهذا من كمال التوحيد وصميم الإيمان، أن يستحضر العبد أن الرازق هو الله، أن الذي يتكفل بأرزاق العباد هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد من خلقه. العباد كلهم مرزوقون، والله تعالى يطعمهم جميعا، وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. إذن هذا من أصول الإيمان ومن عقد المعرفة بالله جل وعلا، الإيمان بأن الله هو الرزاق، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، مميت بلا مخافة. الله تعالى كتب الموت وخلق الموت والحياة، والموت مخلوق من المخلوقات، هو صفة وجودية ليس أمر عدمي كما يقول الفلاسفة، بل الموت مخلوق، الموت مخلوق. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، وهذا الموت يوم القيامة يحول من عرض إلى جسم، كما في حديث ابن سعيد في البخاري قال وجاء بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. الموت يحول من عرض، والعرض ما يقوم بغيره، يحول من عرض إلى جسم، والعرض هو ما يقوم بالجسم. يقول هذه مصطلحات المتكلمين أدخلوها في العقيدة، وإلا السلف ما كانوا يتكلمون من عرض ولا جوهر. حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن الجوهر، أن هذه الكلمة ليس عربية أصلا، كلمة جوهر كلمة ليس عربية، إنها كلمة معربة من كلام الأمم الأخرى، ليس كلام العرب. الجوهر هذا اللفظ الجيم والواو والهاء والراء، كلمة ليس عربية لكنها انتشرت، أدخلها أهل الكلام العرب. والجوهر، العرب ما يقوم بالجسم أو الجوهر، والجوهر ما يقوم بنفسه، يعني هو الذات القائمة. فالموت هو عرض، يعني وصف في غيره، العرض هي الأوصاف أو هي ما يقوم بالموصوف، يسمى هذا عرضا. فالموت وهو وصف من أوصاف أو عرض من أعراض مخلوق، ويوم القيامة يحول إلى جسم، إلى هيئة كبش أملح فيذبح من الجنة والنار. كما أن الأعمال وهي أعراض أيضا تحول إلى أجسام وتوزن، الأعمال هي أعراض، وهذه الأعراض تحول يوم القيامة إلى أجسام توزن، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، تحول إلى أجسام وتوزن. فالموت مخلوق خلقه الله تعالى، فالله مميت بلا مخافة، لا يخاف تبعات إهلاكه، وليس هناك تبعات أصلا على إهلاك من أهلك والله جل وعلا. فالله تعالى يميت ولا يخاف ردة فعل أهل الميت أو أقرباء الهالك، فسواها ولا يخاف عقباها. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة، يعني متابعا سائرا. فالله تعالى مميت بلا مخافة، يهلك من أهلكه تبعا لحكمته سبحانه وتعالى، ولا يخاف من جراء ذلك شيئا، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. إذن لثبات أن الله تعالى يميت الخلق ولا يخاف عاقبة ذلك، وهو الباعث لما في القبور بلا مشقة، بلا مشقة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، أهون عليه، وكله هين على الله جل وعلا. لكن في تصورات البشر أن الإعادة أهون من الإبداء، الإعادة في تصور البشر في فهم الإنسان أسهل من الإبداء من جديد. فالله تعالى يعيد كما أبدأ يعيد، كما بدأنا أول خلق نعيده، والكل على الله يسير، وليس هناك أيسر ويسير، بل كل يسير. لكن هذا من باب التقريب للفهم، وبيان أن هذا عند البشر، عند الناس في تصورات المخلوقات، هذا أكبر وهذا أقل، كما قال تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أكبر في في فهم البشر وفي نظرتهم بالنسبة إليهم السماوات بكثافتها وسمكها وارتفاعها وقوتها وسمكها وبنائها هي أكبر من خلق الإنسان. الإنسان هذا لا يسوى شيء بالنسبة للسماء، لا يسوى إلى السماء شيئا. ولكن هل يقال إن خلق السماوات على الله تعالى أكبر من خلق الإنسان؟ لا، خلق السماوات وخلق الإنسان واحد عند الله تعالى، بمعنى أن الله جل وعلا لا يصعب عليه شيء، أو لا يقال أن هذا شيء سهل وهذا أسهل أو هذا صعب وهذا أصعب، لا، الكل عليه يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. صفات الله تعالى البعث، ومن أفعال الله تعالى البعث، يبعث من في القبور، فالله تعالى يبعث من في القبور، يحيي الأموات، يبعثهم بعد موتهم، يحييهم الله جل وعلا بعد موتهم وهلاكهم. وقد دلت الآيات الكثيرة والكثيرة في كتاب الله تعالى على البعث، بل إن القرآن أكثر أو في كثير من آياته تقرير أمرين، وهما الإيمان بالله واليوم الآخر، تقرير التوحيد وتقرير البعث والنشور. فالله تعالى يذكر الآيات الكونية وأدلة الربوبية ليستدل بها على البعث وعلى الألوهية. قال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. كل هذا لتقرير البعث والنشور، لتقرير الجزاء والحساب. فالله تعالى يذكر الآيات الكونية: أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغ شدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى أرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كل هذا تقرير البعث والنشور. كذلك في سورة المؤمنون قول سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بعدما ذكر أطوار إنسان ذكر أنهم بعد ذلك ميتون وأنهم يوم القيامة يبعثون. فالله تعالى هو الباعث للأموات، باعث بلا مشقة، فالبعث لا يحتاج منه إلى شيء، إنما بعث جميع الناس كبعث نفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. 10 مليار 100 مليار من البشر، بلايين الناس، الله تعالى يبعثهم كما يبعث نفسا واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. الله جل وعلا متصف بالصفات، وقد تقدم معنا في القواعد المثلى أن صفات نوعان: صفات ثبوتية وصفات سلبية، وأن صفات الثبوتية نوعان: ذاتية وفعلية، والذاتية كذلك نوعان: معنوية كالعلم والحياة والقدرة، وخبرية كالوجه واليدين. والقدمين والساق، صفات خبرية، هذه الصفات. فالله تعالى ما زال بصفاته قبل خلقه، بمعنى أن الخلق لم يضيف إليه صفة لم تكن قبلهم عنده. فالله تعالى من صفاته الخلق، هذه الصفة لم تثبت الله جل وعلا بعدما خلق، بل هي ثابتة قبل أن يخلق. من صفات الله جل وعلا الرزق، هذه الصفة لم تثبت الله جل وعلا بعدما رزق، بل قبل أن يخلق المرزوق ويرزقه هو الرزاق. هذا معنى أن الصفات ثابتة قبل الخلق، وأن الخلق لم يضيف لله تعالى صفة لم تكن قبل من صفته. من صفات الله الرحمة، فالله تعالى رحيم قبل أن يوجد المرحومين، قبل أن يخلق المرحوم هو رحيم، وقبل أن يخلق المغفور له هو الغفور، وقبل أن يخلق المخلوق هو الخالق. هذا معنى. كذلك صفات الفعل، أصل الصفات الفعلية من صفات الذات، فالله تعالى فعال لما يريد أزلا وأبدا، فعال لما يريد أزلا وأبدا. أما أفراد الأفعال فهذه تقع تبعا للمشيئة، أفراد الأفعال كالرضا والمحبة، كونه يرضى عن فلان أو يغضب على فلان من الناس، أو يحب فلانا أو يخلق فلانا أو يرزق أحدا، كل هذه الأفعال أفراد الأفعال تقع تبعا للمشيئة. لكن وصول الصفات، وصول الصفات هي ذاتية، يعني أصل الفعل ذاتي، أصل الفعل. فالله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. إذن الخلق لم يزيدوه سبحانه وتعالى شيئا، ما زادوه صفة لم تكن عندهم من قبل، بل هو موصول بالصفات قبل أن يخلق الخلق. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، كما كان بصفاته أزليا أي في طرف الأزل لا يزال عليها أبديا في طرف المستقبل، في طرف الأبد. فالله تعالى رحيم ورحمن أزلا وأبدا، هو الخالق والخلاق أزلا وأبدا، وهو الغفور والغفار أزلا وأبدا، وهو البارئ أزلا وأبدا. فصفاته جل وعلا أزلية وأبدية، ملازمة للذات، ملازمة لذاته، وهذه صفات الذات ملازمة للذات. وأما صفات الأفعال وأصلها ذاتي لكن أفرادها فعلية اختيارية، أصلها ذاتي الفعل، أصل الفعل ذاتي. فالله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. ولذلك سيأتي إن شاء الله بعد الصلاة نذكر مسألة، مسائل العقيدة ذكرها شارح الطحاوية وهو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهو من أنفس شروح الطحاوية، لأن هذه العقيدة أحسن شرح لها من شروح المتقدمة، شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وتوفى سنة 92 و700، ومن تلاميذ ابن القيم، وقد استفاد من ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، ابن أبي العز صدر الدين محمد بن علي بن محمد بن علي ابن أبي العز الحنفي، وقد شرح هذا الكتاب شرحا سنيا سلفيا على مذهب أهل السنة والجماعة، شرح كتاب الطحاوي شرحا سنيا. ولذلك نجد أن أهل البدع يشككون في نسبة هذا الكتاب إلى ابن أبي العز، ولكن الأدلة دالة على صحة نسبة الكتاب إلى ابن أبي العز. فمن ذلك أن الغزالي أو أن الزبيدي لما شرح إحياء علوم الدين، الزبيدي شرح إحياء علوم الدين ونقل نقولا عن ابن أبي العز ونسبها إليه، الزبيدي شارح إحياء علوم الدين. كذلك السخاوي له كتاب اسمه ذيل تاريخ الإسلام، كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، السخاوي ألف ذيل على هذا الكتاب ذيل تاريخ الإسلام، وذكر العلماء بعد الذهبي، وذكر منهم في هذا الكتاب ذكر ابن أبي العز وقال هو شارح عقيدة الطحاوي، شارح عقيدة الطحاوي. هذا الدليل الثاني. أول الزبيدي في شرح إحياء ابن المدين نقل النقولات عن ابن العز ونسبه إليه. ثانيا السخاوي عمل ذيلا لتاريخ الإسلام وترجم فيه العلماء منهم الطحاوي منهم ابن أبي العز، قال عنه شارح عقيدة الطحاوي، قالوا في ذي القعدة في تلك السنة توفي العلامة صدر الدين محمد بن علي بن محمد أو محمد بن محمد بن علي ابن أبي العز شارح عقيدة الطحاوي. كذلك هناك نسخ مخطوطات في المكتبات التركية مكتوب عليها اسم المؤلف ابن أبي العز، نسخ في إسطنبول في مخطوطات في مكتبات تركيا مكتوب عليها على غلافها أو على جلدها وطرتها اسم المؤلف ابن أبي العز الحنفي، فنسبة الكتاب ابن أبي العز ثابتة، فهو شارح كتاب العقيدة الطحاوية. لعل وقت انتهى مش كده؟ طيب نصلي ونواصل بعد الصلاة ما تيسر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.